انكسر لما ضربته، لكن اعلموا الحقيقة الغائبة، العلم الراسخ الباطن الذي لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. ايه بقى؟ ان الاناء انكسر عند رفعي له، فليست انا الذي احدث، ولكن حدث لو هذا عند مباشرتي، فنسوا العلاقة بين الاسباب والمسببات. نزل المطر طلع النبت، النبت طلع عند نزول المطر، فعند التقاء المطر بالارض حصل الانبات، وليس النبات حصل بالسبب ونزول المطر او كذا. عند التقاء الرجل بالمرأة حصل الحمل، وليس انه الجماع هو سبب في الحمل. يبقى لك صورة ولك باطن، لك ظاهر ولك باطن. فأنت في الظاهر ترى رجلا ترى بامرأة، أو حصل زواج بين رجل وامرأة، تزاوج وجماع بين رجل، هذا الظاهر ان الولد منه، بس خلي بالك الباطن ان الولد كان عند الالتقاء لا بالالتقاء، ان الاناء انكسر عند الالتقاء لا بالالتقاء، ان فلان قتل، جبت انت مسدس وقتلت، لا ده هو قتل عند التصويب لا بالتصويب. طب نقيم عليه الحد ليه بقى؟ ده فرصة الجاني يقول لك بس ده انا اشعاري ابن اشعاري، عرفت بقى اهو انا اللي ما قتلتش، ده هو قتل عند ايه؟ عند تصويب الرصاص، عرفوا ده العلم الايه؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم. وانا لله وانا اليه راجعون. نعم. فالماء عندهم لم ينبت الارض، الله عز وجل يقول فانبتنا به جنات وحب الحصيد، فانبتنا بايش؟ بالماء. فانبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني ان النبات خرج بايش؟ بالماء. الماء سبب. طيب نقف عند اذا قيل لك نفات الاسباب عن جبريه متصوره وشعيره ونحوم، عمل العبد بين فعل الله، لانهم يقولون بخلق الله الافعال، وبين فعل العبد الحاصل يسمونه كسبا، وياتي عند القول افعال العباد خلق الله وكسب العباد. طيب عكسهم القدريه، برضو القدريه الغلاة اللي هم نفات العلم، والفرقه الثانيه اللي هم المعتزله، ودول نفوا خلق الله لافعال العباد، قالوا بالعلم بس نفوا خلق الله عز وجل لافعال العباد، وهذا ايضا يرد عليهم كما رد على الاولين. يقول وقابل نخص بيان كلامي وفي مسائل، والخير والشر مقدران على عباده، وفي دعاء الاحياء وصدقتهم منفعه للاموات، هذه كلها لاجل خلاف المخالفين من الجبريه والمعتزله. طيب يقول وقابل نخص بيان كلامه وما فيه من المسائل، نلخص شيء من اسباب الضلال في القدر والذي به خرج القدريه سواء الغلاه ام المعتزله او الجبريه، يعني سبب الضلال في هذا الباب ما هو؟ قال السبب الاول هو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنه من الواضحات المحكمات التي تبين حقيقه القدر، يعني لو رجعنا الى المحكم في باب القدر ولم نعمل العقل يبقى لن يكون هناك ضلال. السبب الثاني ان العباد لم يعرفوا حكمه الله في الاشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق، وجعلوا افعال الله كافعال الايه؟ العباد، قصوا بعقولهم ولم يلتفتوا الى حكمه الله عز وجل، وأن لله حكمة، إذ يموت أبو طالب على الكفر ويسلم أبو سفيان رغم عناد، يموت على الكفر هذا رغم وقفه بجوار النبي، ويموت هذا على الإسلام رغم معارضته للنبي، لله حكمة في هذا. السبب الثالث قياس أفعال الله على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم، فالعدل عندنا ينبغي أن يكون عدلا عند الله، والظلم عندنا يبقى ينبغي أن يكون ظلما عند الله، وكذا. فقاسوا أفعال الله على أفعالنا وضبطوها بضابط العدل والظلم عندنا. السبب الرابع إحداث ألفاظ، ودي المصيبة دايما في كل مسألة يقع فيها الضلال، وإحنا كررنا الكلام على هذا كثيرا، إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلا في هذا الباب، وبعدين ثم حمل الكتاب والسنة عليه، يحدث لفظا وبعدين يبدا يحاكم ايه؟ يحاكم الكتاب والسنه الى هذا اللفظ، ويحاكم الناس الى هذا اللفظ،